اشتغل بمسيل عيدة تيمم له. إذا كان فيه جرح أو حرق أو شيء، إذا كان يتضرر بالغسل قلنا يمسح، وإذا كان يتضرر بالمسح قلنا يتيمم. نعم، تيمم له أي لرجله وناره دفعا للحرج، وتيمم أيضا لما يتضرر بغسله، وتيمم أيضا لما يتيمم بما يتضرر بغسله. فمثلا إنسان عنده كسر هنا ووضع كسر هنا ووضع جبيرة من الكوع إلى منتصف الذراع والجرح هنا، فيتيمم للجرح ثم بعد ذلك يتيمم لما زاد من المحل المربوط هذا، لأنه لم يربط على محل الجرح فقط، وإنما ربط على محل الجرح وما قاربه، فما قارب الجرح له حكم الجرح فيكفي أن يتيمم له. نعم، وتيمم أيضا لما يتضرر بغسله مما قرب من الجرح ونهره لاستبائهما بالحكم. نعم، وإن عجز عن ضبطه أي الجريح وما قرب منه وقدر أن يستنيب من يضبطه، أن يستنيب يقول مثلا أنا ماسك، أنا عندي رباط هنا، لكن ونادي زوجته يقول تعالي غسلي ما زاد من هنا وغسلي ما زاد من هنا، ينادي ابنه يقول يا بني اغسل ما زاد هنا واغسل ما زاد هنا، ودع مكان الجرح، هو لا يستطيع لأن به جروح لأنه بكسور، لكن استطاع أن يستنيب من يقوم بهذا العمل من زوجة أو ابن أو بنت أو خادم أو غير ذلك، فإذا وجد من يمكن استنابته وجب عليه أن يستنيب. وقدر أن يستنيب من يدته ولو بأجرة فاعدلة لحاجته، ولو يعني مثلا قلنا الزوجة ما تريد أجرة، الولد والبنت ما يريدون أجرة، الخادم، لكن ما وجد إلا إنسان من برا قال تعال أريد أنك تغسل المكان هذا والمكان هذا ومكان الجرح تدعه، قال طيب كم؟ فإذا طلب أجرة معقولة بذلت له، وإذا غالى فلا. نعم، لزمه أن يستنيب ليؤدي الفرد، فإن عجز عن الاستنابة أيضا وتيمم وصلى أجزاء. إذا عجز عن الاستنابة وتيمم أجزعه ذلك. نعم، ويلزم من جهه ونعره بعد أعداء وضعه إذا تودع ترتيب، بمعنى أنه يغسل الوجه، وإذا كان الجرح في اليد يتيمم، ثم بعد ذلك يغسل باقي اليدين، ثم بعد ذلك يمسح الرأس، يعني يلزمه الترتيب على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. نعم، لوجوبه في الوضوء. نعم، لأن الترتيب من واجبات الوضوء، لأن الترتيب من فروض الوضوء، وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة أعضاء بعضها يغسل وبعضها يمسح، ثلاثة تغسل الوجه واليدين والرجلين وواحد يمسح، ثم بعد ذلك الترتيب. فيقول إذا مر بأحد الأعضاء التي هي من ضمن أعضاء الوضوء وفيها ما يمنع من وصول الماء أو استعمال الماء فإنه يتيمم لذلك على الترتيب. نعم، فيتيمم له أي للعدو الجريح ونهره عند غسله لو كان سيئا، فإن كان الجرح ونهره في الوجه وعمه تيمم أولا، تيمم لأنه الجرح في الوجه ولا يقدر يصل الماء إلى جبهته ولا إلى خده ولا إلى أنفه، فيتيمم أولا ثم يغسل اليدين إلى المرفقين. نعم، تيمم أولا ثم أتم وضوءه. نعم، وإن كان في بعضه يعني في الخد الأيمن في الخد الأيسر غسل باقي الوجه ثم تيمم للبعض الآخر لما لا يمكن غسله. نعم، وإن كان في بعضه خير بين أن يغسل سيئا، بين أن يغسل الصحيح ويتيمم، أو يتيمم ثم بعد ذلك يغسل الصحيح، لأن الوجه كل واحد، إذا بدأ بالخد الأيمن أو الخد الأيسر سيئا لا فرق بينهما. نعم، خير بين أن يغسل سيئا ثم يتيمم لجريه وعكسه. وعكسه أن يتيمم للجريح ثم يغسل الصحيح. نعم. ثم يتم وضوءه. نعم. وإن كان في بعد عضو آخر لزمه غسل ما قبله. إن كان في اليدين لزمه غسل الوجه، وإن كان في الرأس لزمه غسل الوجه واليدين، وإن كان في الرجلين لزمه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ثم غسل الرجلين. نعم. لزمه غسل ما قبله. ثم كان الحكم فيه على ما مر في الوجه. نعم. وإن كان في وجهه ويديه. وإن كان في الوجه واليدين في آن واحد. نعم. وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. نعم. فإن غسل سهيه وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه لأدائه إلى سقوط الترتيب بين الوجه واليدين. والترتيب واجب من واجبات الوضوء. نعم. وأما التيمم عن جملة الطهارة فالحكم له دونها. التيمم عن كل الطهارة في آن واحد يكفيه تيمم واحد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.